حدثت أن جارية لها أتت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين، إن صفية تحب السبت وتصل اليهود. فبعث عمر إلى صفية يسألها عن ذلك فأجابت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلها. ثم انثلت إلى جاريتها فسألتها عما حملها على مثل ذلك الافتراء، فأجابت الجارية: الشيطان. وردت صفية: اذهبي فأنت حرة. واندفعت صفية راضية أو كارهة تشارك في المعركة السياسية التي بدأت في عهد عثمان، وكان موقفها إذاك شبيها بموقفها بين عائشة والزهراء. فبالرغم من حرصها على مودة عائشة التي كانت حين ذاك ذات نفوذ سياسي قوي ومكانة في الدولة الإسلامية رفيعة، لم تأل صفية جهدا في الولاء لأمير المؤمنين عثمان الذي ما فتئت عائشة تحرض عليه، حتى بلغ بها الأمر أن دلت قميص رسول الله من بيتها وصاحت في المسلمين: أيها الناس، هذا قميص رسول الله لم يبلو، وقد أبلى عثمان سنته. حدث مولى لصفية يدعى كنانة، وقيل هو ابن أخيها، قال: قدمت صفية في حجاجها على بغلة لترد عن عثمان، فلقينا الأشتر وهو النخعي فضرب وجه البغلة وهو لا يعرف راكبتها، فقالت لي صفية: ردني لا تفضحني. ثم وضعت معبرا بين منزلها ومنزل عثمان، فكانت تنقل إليه الطعام والماء وهو في محنة الحصار. وماتت صفية حوالي سنة 50 والأمر مستقر لمعاوية، ودفنت بالبقيع مع أمهات المؤمنين. حديثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرد في الكتب الستة، ومن الذين رووا عنها ابن أخيها ومولاها كنانة، ومولاها الآخر يزيد بن متعب، والإمام زين العابدين علي ابن الحسين، ومسلم بن صفوان في عدد من حفاظ التابعين رضي الله عنها وعنهم. عنوان: أم حبيبة بنت أبي سفيان. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم توطؤا، فقال: يا بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك، فلم أحب أن تجلس عليه. ابن إسحاق، السيرة النبوية. عنوان: عودة المهاجرة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينته وقد تم له النصر في خيبر، وتزوج عقيلة بني النضير، وسيقت بين يديه غنائم اليهود، وتأهبت المدينة للقائه، وقد أعدت له أسعد مفاجأة تربيه. فهناك في المدينة وهو صلى الله عليه وسلم غائب في خيبر، كان مهاجر الحبشة قد جاءوا في صحبة عمرو بن أمية الضمري الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي ليعود بمن بقي في بلاده من المهاجرين الأولين، وحملهم عمرو في سفينتين، فبلغ بهم المدينة حيث الأهل والأنصار، ومعركة خيبر إذ ذاك في ذروة احتدامها. وأعقب وصولهم إعلان فتح خيبر والنصر المبين على يهودها، وخرج أهل المدينة لاستقبال العسكر المنتصر، فضقت بهم أرجاء الوادي وقد بحت أصواتهم من هتاف ودعاء. وأهل عليهم صلى الله عليه وسلم فلمح من بينهم أصحابه الذين هاجروا من مكة أيام الاضطهاد والعذاب، أولئك الذين كان آخر عهده صلى الله عليه وسلم بهم يوم تسللوا من مكة أيام المحنة خارجين من ديارهم وأموالهم في سبيل الله، وأقصى ما يتمناه أحدهم أن يموت على الإسلام غريبا مهاجرا فتكون له الجنة. وكان رضي الله عنهم قد توعدوا على اللقاء في الدار الآخرة، حيث النعيم الذي وعد به المؤمنون، وها هم أولاء يلتقون في أرض الوطن يوم الاحتفال بفتح خيبر، وقد صارت للإسلام الكلمة العليا في جزيرة العرب. ووثب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق راحلته، فالتزم ابن عمه جعفر بن أبي طالب معانقا، وقبل عينيه وهو يقول في غبطة: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. والتفت رسول صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك يلتمس بقية صحبه المهاجرين، وقد كانوا فيما أحصى ابن إسحاق 16 رجلا. وهناك بين المهاجرات العائدات كانت أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم ليحملها إلى بيته، وقد مضى على زواجه بها بضع سنين مذ كانت في مهاجرها بالحبشة. فلنمضي مع الأحداث راجعين بها إلى بدايتها هنالك. محنة الغربة. كانت رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية زعيم مكة وقائد المشركين، زوجة لابن عمة الرسول عبيد الله بن جحش الأسدي أخي السيدة زينب أم المؤمنين. وقد أسلم عبيد الله فأسلمت معه رملة وأبوها أبو سفيان على الكفر، وخشيت أذى أبيها فهاجرت بدينها مع زوجها في الهجرة الثانية إلى الحبشة وهي مثقلة بحملها، وتركت أباها بمكة وقد جن غيظه وقهره أن أسلمت ابنته وليس له إليها سبيل. وهناك في الحبشة وضعت رملة بنتها حبيبة بنت عبيد الله، كنيت بها فصارت تدعى أم حبيبة، وهي في غربتها تكتم حنينها إلى الوطن وتحاول أن تجد في زوجها عوضا عمن فارقت من أهل وعشيرة. قامت ذات ليلة من نومها مذعورة فقد روعت في الحلم برؤية عبيد الله بأسوأ صورة، فأصبحت فإذا هو قد ارتد عن دينه الذي من أجله هاجر إلى الحبشة ودخل النصرانية دين الأحبش، وحاول أن يردها عن دين الإسلام فصبرت على دينها. وكادت بنت أبي سفيان تهلك غما وأسى وحسرة فيما كانت هجرة عبيد الله إذن، وفيما كان عذاب الاضطهاد ومحنة التشرد وأشجان الاغتراب ومرارة التمكر للآباء والأجداد. وهذا هو يطبأ عن الإسلام الذي من أجله احتملت رملة كل ذلك ورضيت أن تذيق أباها عذاب القهر والغم. لقد كان أكرم لعبيد الله أن يبقى على دين آبائه وأن يقاتل عنه مع قومه وعشيرته دفاعا عن ديانة وجدوا آباءهم عليها من قديم الحقب. أما أن يكفر بهذا كله ويرضى بالإسلام دينا ليجيء إلى الحبشة فيكفر بالدين الجديد ويستبدل به دينا غريبا لقوم غرباء في يسر ودون تحرج كما يبدل ثوبا بثوب، فأية مهانة وأي عار. وهذه الابنة الحبيبة ما ذنبها لكي تولد لمثل هذا الأب الطابئ المرتد؟ وما جريرتها لتخرج إلى الحياة في أرض غريبة وقد انبت ما بين أبويها وتمزق شمل أسرتها وتوزعت أهلها ديانات شتى، فأبوها نصراني وأمها مسلمة وجدها مشرك عدو الإسلام؟ واعتزلت رملة الناس شاعرة بالخزي لفعلة الرجل الذي كان لها زوجا ولطفلتها والدا، وأغلقت الباب عليها وعلى والدتها حبيبة مضاعفة للغربة لا تريد أن تلقى الناس في دار هجرتها ولا سبيل لها إلى أرض الوطن، وهناك أبوها يعلن حربا شعواء على النبي الذي صدقته وآمنت به. وأين تراها تقيم في مكة لو عادت؟ أفي بيت أبويها وقد حيل بينها وبينه منذ أسلمت؟ أم في دار آل جحش رخت زوجها وقد أقفرت بهجرة أهلها وصارت منهم خلاء؟ لقد بلغها من أنباء مكة أن عتبة بن أبي ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبا جهل بن هشام بن المغيرة مروا بدار بني جحش وهم مصاعدون إلى أعلى مكة، فنظروا إليها ونظر إليها عتبة تخفق أبوابها يبابا ليس فيها ساكن، ثم تنفس الصعداء وقال: وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النوباء والحوب. أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها، فقال أبو جهل: فما تبكي عليه؟ ثم قال: هذا عمل ابن أخي، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. كلا، لا سبيل لرملة إلى مكة والمعركة محتدمة بين أبيها والنبي صلى الله عليه وسلم ودار بني جحش تخفق أبوابها يبابا. رسالة من الحجاز. ومرت حقبة من الزمن وهي في عزلتها الحزينة، فما شعرت ذات يوم إلا وطرقات تلح على بابها الموصب مستأذنة لجارية من جوار النجشي، وفتحت أم حبيبة الباب فدخلت الجارية وأدت إليها رسالة النجشي: إن الملك يقول لك: وكلي من يزوجك من نبي العرب، فقد أرسل إليه ليخطبك له. واستعادت رملة حديث الجارية مرة ومرتين وثلاثا، حتى إذا استيقنت من البشرى نزعت سوارين لها من فضة فقدمتهما إليها حلاوة البشرى، ثم أرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس كبير المهاجرين من قومها بني أمية فوكلته في زواجها. وفي المساء دعا النجاشي إليه من بالحبشة من المسلمين، فجاءوا يتقدمهم جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد وكيل رملة. وتكلم النجاشي وترجم المترجم: إن محمد بن عبد الله كتب لي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فمن أولاكم بها؟ أجاب القوم: خالد بن سعيد قد وكلت. فاتجه إليه النجاشي قائلا: فزوجها من نبيكم وقد أصدقتها عنه 400 دينار، وقيل 4000. فقام خالد وقال: قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة. وقبض الصداق، وأولم لهم النجاشي وليمة الزواج قائلا: اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. ثم أتوا باب أم حبيبة مهنئين مباركين، وباتت بنت أبي سفيان وهي أم المؤمنين. وأصبحت فجاءتها جارية النجاشي تحمل إليها هدايا نساء الملك من عود وعنبر وطين، فقدمت إليها أم المؤمنين 50 دينارا من صداقها قائلة: كنت أعطيتك السوارين للأمس وليس بيدي شيء من المال، وقد جاءني الله عز وجل بهذا. فأبت أن تمس الدنانير وردت السوارين وهي تقول: إن الملك أجزل لها العطاء وأمرها ألا تأخذ من أم المؤمنين شيئا، كما أمر نساءه أن يبعثن إليها مما عندهن من طيب. وتقبلت أم حبيبة الهدية شاكرة فاحتفظت بها حتى حملتها معها إلى بيت النبي، فكان صلى الله عليه وسلم يرى عندها طيب الحبشة وعودها فلا ينكره. بين الأب والزوج. واحتفلت المدينة بدخول بنت أبي سفيان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأولم خالها عثمان بن عفان وليمة حافلة نحر فيها الذبائح وأطعم الناس اللحم، وباتت مكة ساهدة مؤرقة تردد قول زعيمها أبي سفيان والدي أم حبيبة حين بلغه نبأ زواجها: هذا الفحل لا يجدع أنفه. ولم يكن قد مضى على زواجه صلى الله عليه وسلم من عقيلة بني النضير غير أيام معدودات، واستقبلت نساء النبي زميلتهن أم حبيبة بشيء من المجاملة، ولم ترى عائشة فيها أول الأمر ما يشعل غيرتها، إذ كانت رملة تدنو من عامها الأربعين، وليس لها سحر صفية ولا ملاحة دويرية ولا حسن أم سلمة ولا جمال زينب. وأبدت عائشة استعدادها لقبول الزوجة الجديدة في صفها، لكن بنت أبي سفيان أنفت أن تكون تابعة لأخرى. وبقدر ما أنكرت عائشة ألا تسارع رملة إلى كسب رضاها كما فعلت حفصة بنت عمر، أنكرت بنت أبي سفيان على عائشة الزهو الطامح إلى الاستئثار بالنفوذ في بيت النبي. لكن الجفوة بينهما لم تشتد إلى درجة الخصومة السافرة المعلنة، وإن بقيت عائشة تهاب رملة وتخشى وقوفها في سبيل ما تشتهي من تفرد بالكلمة العليا بين ضرائرها. وكانت رملة بحيث تفعل ما تخشاه عائشة لولا أن ظلت تحس في أعماقها حزنا قاسيا لأن أباها لا يزال على الوثنية الضالة، وآلمها أن تظل الحرب بين زوجها وأبيها قائمة تأكل من تأكل من رجال أعزة عليها، فما من قتيل إلا وهو من شيعة أبيها، وما من شهيد إلا وهو من صحابة زوجها أبنائها المؤمنين. وتناهى إليها يوما أن قريشا نقضت عهد الحديبية، وأدركت بفطنتها وبما تعرف من خلق زوجها صلى الله عليه وسلم وسيرته أنه لن يسكت على ضيم ولن يرضى أن يغدر به أو ينقض له عهد. فهل تراه يغزو مكة ليهدم الأصنام على رؤوس المشركين وفيهم أبوها وإخوتها وكل أهلها وعشيرتها؟ كذلك لاحت نظر الخطر في مكة، فاجتمع قادتها يتشاورون في أمر محمد الذي يوشك أن ينقض عليهم ولا قبل لهم به، لقد كانوا من قبل يستهينون به وبمن اتبعه، فهل تراهم يستهينون به اليوم وقد بلغ من القوة والمنعة ما بلغ وصار له السلطان الأكبر في بلاد العرب؟ واستقر رأيهم على أن يوفدوا رسولا منهم إلى المدينة يفاوض محمدا صلى الله عليه وسلم في تجديد الهدنة ومد أجلها 10 سنين، ولكن من يكون رسولهم؟ أبو سفيان ابن حرب ولا أحد سوى. على هذا أجمع أمرهم. ولم يستطع أبو سفيان إلا أن يذعن، وأن له أن يعتذر، وهو الذي أشعل النار وسهر عليها يمدها بالوقود من فلذات أكباد مكة، فليصل اليوم حرها وليمضي إلى محمد خصمه الألد يسأله المودعة والمسالمة. وخرج أبو سفيان صاغرا مكرها يريد المدينة، فلما بلغها أشفق من لقاء محمد وذكر أن له ابنة هناك في بيت خصمه، فتسلل إليها يستعين بها على ما جاء من أجله. وفوجئت به أم المؤمنين يدخل بيتها ولم تكن قد رأته منذ هاجرت إلى الحبشة، فوقفت تجاهه بادية الحيرة لا تدري ماذا تفعل أو ماذا تقول. وأدرك أبو سفيان ما تعانيه ابنته، فأعفاها من أن تأذن له بالجلوس، وتقدم من تلقاء نفسه ليجلس على الفراش، فما راعه إلا أن وسبت رملة فاختطفت الفراش وطعته في إعجاز، ثم وقفت تلهث. سألها وهو ينوب بالصبر: أطويته يا بني رغبة بي عن الفراش أم رغبة بالفراش عني؟ وجاءه جوابها: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك فلم أحب أن تجلس عليه. قال: والألم يفري كبدة، لقد أصابك يا بني بعدي شر. انصرف غاضبا، وسندت هي على جدار بيتها عصية الدمع معطلة الحواس، حتى جاء رسول الله أخيرا فعرفت ما كان من أمر أبي سفيان. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في العهد فلم يجبه بشيء، فتوسل بأبي بكر إلى الرسول لكن أبا بكر رفض، فكلم عمر بن الخطاب فرد عليه في غلظة وجفاء: أنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. وانطلق أبو سفيان إلى بيت علي بن أبي طالب، وعنده فاطمة بنت رسول الله وولدها الحسن يدب بين يديها، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة، فاشفع لي إلى محمد. أجاب علي: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت أبو سفيان إلى السيدة فاطمة وسأل في ضراعة: يا ابنة محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ أجابت رضي الله عنها: والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن سدت السبل في وجهه التمس نصيحة ابن عم الرسول علي بن أبي طالب، فقال كرم الله وجهه: والله ما أعلم شيئا يغني عنك شيئا، لكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك، وما أظن ذلك مغنيا، ولكني لا أجد لك غيره. فذهب أبو سفيان إلى المسجد، وهناك أعلن أنه أجار بين الناس، ثم أسرع إلى راحلته وانطلق بها يعدو في طريق مكة كأنه يفر من مطارد. سمعت أم المؤمنين ما جرى لأبيها، فما زادت على أن دعت لزوجها الرسول من مصر، وقد رأته يتخذ أهبة للمعركة الحاسمة في البلد الحرام. ولعل نساء النبي راقبنها وهي في موقفها ذاك الدقيق الحرج، ترى جيش المدينة يتأهب لأخذ قومها على غرة، ومكة لا تزال في حيرة من الأمر، تستمع لما كان من أمر أبي سفيان الذي رجع من وسادته خائبا على غير قرار، يقول: جئت محمدا فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو. كان الموقف صعبا بالغ الصعوبة، دقيقا أشد الدقة. فانتصار محمد صلى الله عليه وسلم يعني القضاء على أبيها وعشيرتها، وأن أم المؤمنين تناصب قومها العداء وتبرأ منهم إلى الله ورسوله، ولكن هل يبرأ دمها من دماء لهم سيطت به؟ وهل يبرأ قلبها من الحزن للمصير الفاجع الذي ينتظرهم؟ كلا، بل إن عدتهم عزيز عليها مثلما هو عزيز على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ هي في حيرتها المضنية لاح لها شعاع من الأمل: ألا يمكن أن يسلم أبو سفيان كما أسلم عمر بن الخطاب وأخوها معاوية وخالد بن الوليد وأبو العاص بن الربيع زوج السيدة زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه لأمل واهن أقرب إلى أن يكون سرابا، ولكنها تشبثت به ليعصمها من الحيرة والجزع، فتوجهت إلى السماء تدعو الله أن يهدي أبا سفيان إلى الإسلام. وأحست حين ذاك طمأنينة وسلاما، فتلت ما نزل من آي الكتاب الكريم حين تزوجها محمد رسول الله: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وكان هذا أقصى ما تملك أم المؤمنين بنت أبي سفيان لأبيها وأهلها، على حين بلغ الجزع برجل من صحابة النبي الذين شهدوا بدرا أن بعث كتابا مع امرأة من مكة تدعى سارة، ووعدها مكافأة سخية إذا هي أبلغت كتابه قريشا ليعلموا الخطر الذي يوشك أن يذهبهم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب صاحبه حاطب بن أبي بلتعة، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، فأدرك سارة وما زال بها حتى أخرجت الكتاب من ذوائب شعرها. ودعا النبي إليه صاحبه فسأله عما حمله على ذلك. قال حاطب: يا رسول الله، أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ليس له في القوم من أهل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصنعتهم عليهم. فوفد به عمر بن الخطاب واستأذن الرسول في أن يضرب عنقه، لكنه صلى الله عليه وسلم حال دونه إذ كان أحد أصحاب بدر. وإنما جئت لحديث حاطب هنا لنقدر صعوبة الموقف على أم المؤمنين بنت أبي سفيان حين رأت زوجها الرسول وهو خارج في 10,000 مقاتل يريد مكة. وتم الفتح، وطرت البشرى إلى المدينة بما أفاء الله على رسوله من نصر، وتسامعت دار الهجرة بما كان من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان الذي أرسلته مكة حين رأت نيران العسكر الغازي تتوهج قريبا منها ليستطلع أمر هذه الجيوش الزاحفة نحو البلد الحرام. وعرف العباس بن عبد المطلب أبا سفيان فقال ينبئه بالخبر: ويحك يا أبا حنظلة، هذا رسول الله في الناس وصلاح قريش إذا دخل مكة عنوة، فأسلم سكلتك أمك وعشيرتك. قال أبو سفيان: فما الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ فأردفه العباس وراءه وسار به خلال المعسكر مرا ب10,000 أوقدوا نيرانهم لتلقي الرعب في قلوب المشركين. فلما مر بنار عمر بن الخطاب عرف أبا سفيان فأسرع إلى خيمة النبي مستأذنا في أن يضرب عنقه، وجاء العباس على أثره فقال: إني يا رسول الله قد أجرته. وأمسك القوم أنفاسهم حتى سمعوا كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. وقضى أبو سفيان ليلته مؤرقا يترقب حكم محمد بن عبد الله في كبير قريش. فلما كان الصبح جيء بأبي سفيان إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مجلسه كبار المهاجرين والأنصار، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يئن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يئن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال أبو رملة: لأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فوالله إن في النفس منها حتى الآن شيئا. ولكن أبا سفيان ما لبث أن أعلن إسلامه، فالتمس العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم الرجل بشيء يرضي كبرياءه، فأجاب النبي الكريم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وبعث أبو سفيان من نادى في مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فما زالت أصداء الهتاف تنتقل في الأفق حتى بلغت سمع أم حبيبة، فهتفت وقد هزها الفرح: من دخل دار أبي فهو آمن. ألا ما أكرم الرسول وما أحلمه وما أنبله وما أوصله. وسجدت لله شاكرة وقامت لترى وقع النبأ الجليل على عائشة وحفصة وكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأحست أن قد أزيح عن كاهلها عبء ضاهر. ومن تلك اللحظة لم تقبل قط أن تتحداها عائشة أو تمارس معها ما اعتادت أن تمارسه من تحكم وزهو ومباهة. وظلت معاشة تقف لعائشة بالمرصاد وتتصدى لها كلما أسرفت في غلوائها أو اشتطت في اعتدادها بمكانتها، حتى إذا حان الرحيل دعت إليها عائشة بنت أبي بكر فقالت لها وهي تحتضر: قد كاد أن يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فتحمليني من ذلك؟ أو قالت: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فحملتها عائشة واستغفرت لها، وإذ ذاك أضاء وجهها الشاحب بنور الرضا وهمست: سررتني، سرك الله. وفعلت مثل ذلك مع أم سلمة بنت زاد الركم، ثم رقدت بسلام، وأودع جسدها ثرى البقيع الطيب في المدينة المنورة في سنة 44 على الأرجح. ولها في الكتب الستة 65 حديثا روت عنها بنتها حبيبة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أخيها عبد الله بن عتبة ابن أبي سفيان، وابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة، وعروة بن هشام ابن المغيرة، وأبو صالح السمان، وزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مارية القبطية أم إبراهيم. استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما. حديث شريف صحيح مسلم. هدية من مصر. وغير بعيد من بيت النبي في منزل خاص كانت تقيم سرية للنبي صلى الله عليه وسلم لم تحظى بلقب أم المؤمنين، ولكنها حظيت دونهن جميعا بشرف أمومتها لابنه إبراهيم عليه السلام، إلى جانب حظوتها مثلهن بشرف الصحبة. فهي لم تكن في دور النبي الملحقة بالمسجد، إلا أن أثرها في هذه الدور وساكناتها كان جد بعيد، فلم تكون هذه السرية. وكيف دخلت حياته صلى الله عليه وسلم، وأي موضع كان لها في هذه الحياة؟ في قرية من صعيد مصر تدعى حفن، قريبة من بلدة أنصنة الواقعة على الضفة الشرقية للنيل تجاه الأشمونين، ولدت مارية بنت شمعون لأب قبطي وأم مسيحية رومية. وأمضت بها حداثتها الأولى قبل أن تنتقل في مطلع شبابها الباكر مع أختها سيرين إلى قصر المقوقس عظيم القبط. وقد سمعت هنالك بما كان من ظهور نبي في جزيرة العرب يدعو إلى دين سماوي جديد، وكانت في القصر حين وفد حاطب بن أبي بلتعة موفدا من هذا النبي العربي يحمل رسالة إلى المقوقس. وأذن في الدخول فأدى الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله الى المقوقة عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى. اما بعد، فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم، يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فانما عليك اسم القبط. يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. وقرأ المقوقس الكتاب ثم طواه في عناية وتوقير، ووضعه في حق من عاج دفعه الى واحدة من جواريه، والتفت من بعد ذلك الى حاطب يسأله ان يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وان يصفه له. فلما فعل فكر المقوقس مليا ثم قال لحاطب: قد كنت اعلم ان نبيا قد بقي، وكنت اظن انه يخرج بالشام، وهناك كان مخرج الانبياء، فاراه قد خرج من ارض العرب، ولكن القبط لا تطاوعني، وظن بملكه ان يفارقه. ثم دعا بكاتبه فاملى عليه رده: اما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت من ذكرت فيه وما تدعو اليه، وقد علمت ان نبيا قد بقي، وكنت اظن انه يخرج بالشام، وقد اكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم، وبكسوة ومطية لتركبها، والسلام عليك. ودفع المقوقس كتابه الى حاطب معتذرا بما يعلم من تمسك القبط بدينهم، وموصيا اياه بان يكتم ما دار بينهما، فلا يسمع القبط منه حرفا واحدا. وانطلق حاطب عائدا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه مارية واختها سيرين وعبد خصي والف مثقال ذهب وعشرون ثوبا لينا من نسج مصر، وبغلة شهباء دلدل، وجانب من عسل بنها، وبعض العود واللب والمسك. وشعرت الاختان بوحشة لفراق الوطن، فسارتا تملأان اعينهما من الوادي الحبيب، حتى اذا غابت عنهما اخر معالمه، القتا نظرة وداع دامعة على الارض التي حلت فيها تمائمهما ودرج عليها صباهما. واحس حاطب ما تجد الاختان الشابتان من شجن الفراق، فاقبل عليهما يحدثهما عن تاريخ بلاده العريق، ويروي لهما ما وعى من قصص واساطير نسجها الزمان حول مكة والحجاز طوال قرون لا عد لها. ثم كان يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مؤمن وانق وتابع صاحب، فأخذت الشابتان بما سمعتا، وانشرح قلباهما للإسلام ونبيه الكريم، واستغرقهما التفكير في الحياة الجديدة التي توشك أن تستقبلهما، وفي السيد النبي الذي ينتظر في المدينة رجوع صاحبه حاطب برد المقوقس، وفي الإصابة من طريق ابن سعد أن حاطبا عرض الإسلام على مارية ورغبها فيه، فأسلمت هي وأختها. حتى بلغ الركب المدينة سنة 7 من الهجرة، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية بعد أن عقد الهدنة مع قريش، وتلقى صلى الله عليه وسلم كتاب المقوقس وهدية مصر، وأعجبته مارية فاكتفى بها، ووهب أختها سيرين لشاعره حسان بن ثابت. وترى النبأ إلى دور النبي أن شابة مصرية حلوة جعدة الشعر جذابة الملامح قد جاءت من أرض النيل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلها بمنزل لحارثة بن النعمان قرب المسجد. وتكلفت عائشة ما استطاعت من جهد لكي تعلن نفسها بأن لا خطر عليها من هذه الشابة الجديدة، فما كانت سوى جارية قبطية غريبة أهداها سيد إلى سيد، لكنها راحت ترقب في كثير من القلق مظاهر اهتمام الرسول بتلك المصرية الطارئة، وقد أثر جزعها أن تراه صلى الله عليه وسلم يكثر من التردد عليها ويمكث لديها طويلا، فكان عامة الليل والنهار عندها في ساعات فراغ. طيف وأمل. ومضى عام أو نحو عام، وماريا سعيدة بحظوتها لدى السيد الرسول عليه الصلاة والسلام، قد اطمأن بها المقام في كنفة وأرضاها أن يضرب عليها الحجاب شأن أمهات المؤمنين. وانحصرت أمانيها وخواطرها، بل انحصر وجودها كله في شخص ذلك السيد العظيم الذي ربطها القدر به على غير ميعاد، فكان لها السيد والصاحب والأهل والوطن، وصار همها أن تظل أبدا موضع حظوته ورضاه. وكانت تحمل في كيانها سحر مصر وفي أعطافها أريج الواد العطر، كما كانت تحف بها رؤى مثيرة وأطياف ساحرة لإيزيس في حبها العبقري، ونفرتيتي في جمالها الباهر، وحتشبسوت في ملكها العتيد، وكليوباترا في جاذبيتها الآثرة. ولم يغب أبدا ذلك النبع الدافق الذي كان يمدها في كل آن بعذب الحديث وشهي السمر، على أنها كانت مشوقة أبدا لأن تستعيد قصة هاجر زميلتها المصرية التي جاءت من أرض النيل وحملت من سيدها إبراهيم، فأثارت غيرة زوجته السيدة سارة، فما زالت بزوجها حتى مضى بتلك المصرية وابنها إلى البيت العتيق، حيث تركهما هنالك وحيدين بواد غير ذي زرع عند أطلال البيت المحرم العتيق. وطلب شاق ماريا أن تسمع الحديث عن نجدة السماء التي هدت هاجر إلى نبع زمزم، وكيف بدأت الجزيرة العربية بانبثاق ذاك النبع المبارك حياة جديدة، وكيف عاشت هاجر ملء التاريخ وصارت هرولتها ومسعاها بين الصفا والمروة شعيرة مقدسة من شعائر حج العرب في الجاهلية والإسلام. وألفت ماريا حين كانت تخلو بنفسها أن تفكر في هاجر ومصريتها وأمومتها لإسماعيل وللعرب، فلم تخطئ فيها ملامح شبه بينها، فكلتاهما جارية مصرية، وكانت هاجر هبة من سارة للنبي إبراهيم عليه السلام، كما أن مارية هبة من المقوقس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اعترت كلتاهما غيرة الزوجات الشرعيات في بيت السيد النبي إبراهيم أو محمد صلوات الله عليهما. ولكن هاجر كانت أما لولد إبراهيم، فهل تغدو مارية أما لولد محمد؟ ما أبعد الأمنية، بل ما أدناها من المستحيل. لقد تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ ماتت السيدة خديجة 10 زوجات، منهن الشابة الفتية والمرأة الناضجة، ومنهن من كانت ذات ولد ولكن أرحمهن جميعا أمسكت، فما تجود بولد واحد للنبي الذي تخطف الموت أبناءه من خديجة، فلم يدع له سوى ابنة واحدة هي السيدة فاطمة الزهراء. وقد شرف 60 من عمره، وبدا كأنه كف عن تمني الولد بعد سنين مجذبة مع زوجات ذوات عدد. فأن لماريا أن يكون لها مثل ما كان لهاجر من أمومتها لإسماعيل. يا لها من أمنية أبعد من الوهم، ويا له من أمل أوهى من السراب. بشرى. استقبلت مارية عامها الثاني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تكف عن ذكر هاجر وإسماعيل وإبراهيم، وفجأة أحست بوادر حمل مستكن، فكذبت إحساسها واتهمت يقظتها، وخيل إليها أن المسألة لا تعدو أن تكون وهما جسمه شوقها الملح إلى الأمومة وتفكيرها الدائم في هاجر وإسماعيل. وكتمتنا بها شهرا وشهرين وهي في ريب من الأمر، لا تدري أحق هو أم ذاك حلم يقظة ورؤيا منام، حتى تجسمت البوادر الأولى وصارت أوضح من أن تتهم. هنالك عرضت به إلى أختها سيرين فأكدت لها أن ليس في الأمر وهم ولا شبه وهم، وإنما هو جنين حي. وأخذ ماوية من الانفعال والفرح ما قرب وما بعد، فما حسبت أن السماء سوف تستجيب لدعائها هكذا وتحقق أملها الذي بدا عقيما واهيا كالسراب. وسارقتها نشوة حالمة حتى جاء السيد رسول فأفضت إليه صلى الله عليه وسلم بالسر الخطير الذي تدنه أحشاؤها، وتذكر ما كان يلحظه من توعكها وقلقها وزهدها في الطعام، وهي أعراض عرفها من قبل في خديجة في مستهل كل حمل، لكنه حسبها في مارية وعكة طارئة لا تلبث أن تزول. ورفع إلى السماء وجها مشرق الأسارير يشكر لخالقه ذاك العزاء الجميل الذي من به على عبده الرسول إثر فقده ابنته الغالية زينب بعد أن ماتت قبلها رقية وأم كلثوم ومات عبد الله والقاسم. سبحانه جلت قدرته وعظمته ووسعت رحمته عبده المصطفى كما وسعت من قبله عبديه إبراهيم وزكريا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.